وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله ما شاء الله. اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا صدق الله.